قطرات الندى. هذا الجمال، إلهي جميل عظيم الجمال، فسبحان من قد سما بالكمال. ففي كل حدب وفي كل صوب أرى ما تعدى حدود الخيال. وفي كل خلق الإله جمال، تبارك ربي عظيم الجلال. فهذا الجمال بورد وزهر، بسهل وسفح وأعلى الجبال، يفوح بعطر زكي أريج، يزين فجاجا وكل التلال. وهذا الجمال بمرج تزيى، بألوان طيف بدون اختلال. وهذا الجمال بتغريد طير وتحليق نسر قوي المحال. وهذا الجمال بهبة ريح وهتف نسيم حكى في دلالي. وهذا الجمال بأمطار خير تجود بماء معين زلالي. وهذا الجمال بشمس وبحر وموج ينادي شطوط الرمال. وهذا الجمال بنجم مضيء، بليل بهيم مهيب وخالي. وهذا الجمال بدهشة طفل يزاحم بالرأس ألف سؤال. وهذا الجمال ببسمة حب رضاه وقد كان صعب المنال. وهذا الجمال بحسن خلاق وحسن صنيع جميل الخصال. وهذا الجمال بحرف رقيق وشعر يجود بخير مقال. وهذا الجمال بفن رصين يحيل النفوس لأفضل حالي. فكونك ربي يفيض جمالا بكل مآل وكل محالي. فسبحان من قد تجلى لخلق بخلق بديع بهي الجمال. الشعر المغربي محمد الإمامي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.